بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى: كتاب الديات. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاه نحوه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار. وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديات جمع دية، والمقصود بها ما يدفع في مقابل قتل الشخص لأهله وورثته، وسواء كان ذلك الذي يدفع دية خطأ أو دية شبه عمد، شبه خطأ يعني شبه العمد، أو دية العمد الذي وافق فيه على أخذ الدية ولم يطالب فيه بالقصاص. فما يبذل من المال في مقابل القتل هذا يقال له دية. وقد أورد أبو عيسى هذا الباب، باب دية الخطأ من الإبل، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، باب ما جاء من الدية ما جاء في الدية كم هي من الإبل، يعني مقدار الدية التي تدفع من الإبل ما مقدارها. وقد وفيما يتعلق بالخطأ أو قتل الخطأ فإنه جاء في الحديث الذي أورده المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أخماسا تكون 20 بنت مخاض و20 بني مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. وبنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت والحقة التي أكملت في الثالثة ودخلت في الرابعة، والجذعة التي أكملت الرابعة ودخلت الخامسة. وكل هذه المقادير لا تصل إلى حد الثني الذي يجزي في الأضحية والهدي، لأن أقل شيء يجزي من الإبل هو الثني الذي أكمل الخامسة ودخل في السادسة. وهذه المقادير التي جاءت في الدية أو الأسنان التي جاءت في الدية هي نفس الأسنان التي جاءت في الزكاة وفي دفع الزكاة من الإبل من جنسها، لأنها منحصرة في هذه الأربعة التي هي بنت مخاض بنت لبون حقة شبعة. ولا وهذا أعلى ما يؤخذ في الهدي والأضاحي في الزكاة الذي هو الجذعة التي أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. حديث مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية لأنها 20 بنت لبون وعشرون بني عشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. وهذا فيما يتعلق بدية الخطأ، والخطأ هو أن يطلق السهم أو يطلق الرمية أو يرمي يطلق الآلة التي يرمي بها ليصيد بها يعني صيدا أو يصيد بها يعني طيرا أو يصيد بها يعني شيئا يصاد فيخطئ فتقتل إنسانا. هذا هو الخطأ، لأنه أراد قتل شيء سائر أو أنه كان يعني يعمل أو يحرك يعني البندقية وهو يظن أنه ليس فيها شيء، ثم تبين فيها شيء ورمى وانطلقت وأصابت يعني شخصا آخر، هذا خطأ. وأما الذي يعني فوقه والذي دون العمد وهو أن يضرب بشيء لا يقتله العادة ثم يترتب عليه القتل، فهذا يقال له يعني شبه العمد، ومعنى ذلك أنه تغلب فيه الدية. وقد جاء في بعض الأحاديث التي يذكرها المصنف أنها تكون يعني ثلاثة أقسام، حقة 30 حقة و30 جذعة و30 خلفة التي في بطونها أولادها. هذا إذا كان يعني شبه العمد، لأنه ضرب بشيء لا يقتله في العادة ولكنه أدى إلى القتل. أما إذا ضرب بشيء يقتل في العادة وحصل الهلاك فإنه عمد، والعمد فيه القصاص أو ما يتفق عليه أولياء المقتول والقاتل أو أولياء القاتل، وذلك بأن يتفق على أخذ الدية المعروفة أو يتفق على شيء أكثر من ذلك، ولو كثر فإن لهم ذلك. إذا أرادوا أن يتركوا القتل وأن يتركوا القصاص فلهم أن يأخذوا الشيء الكثير في مقابل ذلك افتداء للقتل. وهذه هي المقادير من الدية فيما يتعلق بالإبل. من الذي يؤديها؟ وأما الذي يلزمه يلزمه الدية فإنهم العاقلة يعني في قتل الخطأ، إن العاقلة هي التي تقوم بذلك، يعني لا يلزم الشخص الذي حصل منه قتل خطأ، وذلك لأن ذلك قد يؤدي إلى الحاق الضرر الكبير به وأيضا الحاق الضرر بأصحاب الدية، لأنه يكون مفلسا ولا يمكنه الدفع فيترتب على ذلك ضياع حقوق الناس وضياع الديات، لأنها تكون مبالغ كبيرة والشخص يعني لا يستطيعها، فشرع أن يكون ذلك عن طريق العاقلة وهم قراباته من جهة نسبه من جهة أبيه، فإنهم يتولون جمعها ودفعها لمن لأولياء المقتول يتولون جمعها، وهي على العاقلة، أي هم الذين يعقلون، هم الذين يعقلون هذه الدية ويأتون بها لصاحبها. وقيل للدية عقل وللذين يدفعونها عاقلة، لأن العادة أنهم كانوا يأتون بالإبل ويجعلون يبركونها عند باب أولياء المقتول ويعقلونها ويسلمونها لأصحابها، أي لأصحاب لأولياء المقتول، فقيل لها عقل أي الدية، وقيل للذين تلزمهم من قرابات القاتل عاقلة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي هو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. والنسائي. عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ليس الأب. ليس الأب. ما أدري هل هو الأب في طبقة متقدمة توجدت أنها يروي عنه؟ لا ما. لأنه هذا أقول هذا من شيخ الترمذي، شيخ الترمذي هو الذي يروي عنه. عن الحجاج. ويحيى وأبوه كل منهما ثقة أخرجهما أصحاب الكتب الستة. نعم. الحجاج بن أبطال الصدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن جبير. عن زيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خشب بن مالك. عن خشب وثقه النسائي. نعم. أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن ابن مسعود. عن المسعود رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي أخرجه مسلم والترمذي. ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي. مسلم والترمذي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن ابن أبي زائدة هو أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو عبد القدوس سليمان بن حيان. سليمان بن أبي سليمان. سليمان بن حيان. سليمان بن حيان وهو ثقة. صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في نعم. كل سنة ثلث الدية، يعني أنها على العاقلة، ومع ذلك أيضا تجزى على 3 سنوات، وكل سنة يخرج منها جزء، هذا إذا لم يمكن دفعها، أما إذا أمكن دفعها وأبرأت العاقلة ذمتها بدفعها فإن المقصود يحصل بذلك، لكن يعني لا يلزم دفعها بل تجزى هذه الأجزاء 3، وهذا يبين أن هذا المبلغ كبير وأن تحصيله ليس بالسهل، وأن الشخص الواحد الذي حصل منه قتل خطأ أنه لا يتحمل ذلك، وأنه لا يستطيع تحمل ذلك، ولو تحمله لأدى إلى يعني إفلاسه وعدم حصول شيء بيده، وأيضا أدى إلى ضياع حقوق الناس لأنه يكون معسر ونظره إلى ميسره، وقد يكون ما يأتي الحق وتمضي 10 سنين دون أن يصل حق، فجعل ذلك على العاقلة لأنه يكون من باب التعاون وإحسان بعضهم إلى بعض، وأن ذلك يحصل من غير اختيار الإنسان، كل يعني عرضة لأن يحصل له ذلك، فتكون توزيعها على العاقلة في ذلك مصلحة وفائدة في حفظ حقوق الناس حيث لا تضيع الديات، وأيضا كونه يقسم أو يكون على العاقلة بأجزاء يعني مناسبة، فإن ذلك يكون فيه سهولة وفيه خفة يعني عليهم، لأنها لم تلزم واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وإنما تلزم العاقلة كلها. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه. نعم، هؤلاء هم العاقلة الذين يعني يرثونه وهم عصبته وهم ذوي الأرحام، يعني الذين يعني يحصل فيهم التوارث التعصيب والقرابة، يعني كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وهكذا. نعم، وإن علوا. وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. نعم، وهي على هي على الرجال، ليست على الصبيان ولا على النساء. نعم. يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. يقول السائل: كيف بالنسبة إلى البلد الذي لا توجد فيه الإبل ولا يرى سعرها؟ أقيامها، أقول قيمتها يتفق أو يعني يقدر قيمتها بمبلغ معين، يعني مثل ما هو موجود في كل مكان الآن، ما فيه إلا القيم، ما فيه إبل تجمعها بهذه الأسنان، وإنما تقوم وقد ترتفع القيمة وقد تنقص، ولهذا يعني مثل ما هنا في المملكة محدد 100,000 يعني الدية. جاءت أسئلة في قضية العاقلة، يعني إذا امتنعوا وكانوا فقراء. لا، الفقير ليس عليه شيء، الذي لا يستطيع ليس عليه شيء، وإنما هو على من يقدر. الفقير الذي لا يملك شيء ليس عليه شيء، لكن إذا كان قادرا كنا على حسب يسره، يعني كل على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والناس كلهم لا يكونون سوى، لا يكون الشخص الذي ماله قليل يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الذي ماله كثير. كذلك اذا رفضوا فهل يترتب الاثم؟ يلزمون، اقول يلزمهم ذلك، لان هذا حق لازم لهم، ما هو باختياري، ليس هذا بالاختيار، بل هو أمر لازم، وهذا كما يكون منهم يكون أيضا لهم. لو أن أحدا من هؤلاء الممتنعين حصل له مثل ما حصل لهذا الذي حصل منه الخطأ، فإن الأمر سيكون يعني يعامل هو كما عامل هو غيره. سؤال: إذا كان ليس له قبيلة أو أقاربه قليل 2 أو 3، من يقوم حينئذ بدفع الدية؟ إذا كان يعني ينتقل إلى من يكون أقرب، وإن كان يعني بعيدا، ما دام أنه هو يعني ينتمي أو يلتقي في نسب، فالأقرباء هم الذين يبدأ بهم، وإذا حصل المقصود بهم اكتفي، وإلا فإنه ينتقل إلى أعلى، لأن كما هو معلوم القرابات هي طبقات، يعني فيه يعني طبقة الإخوة الذين شاركوا الميت في أبيه، شاركوا الميت في أبيه مثل الميراث، أو شاركوه في جده، أو شاركوا في جد جده، أو شاركوا في جد جده، وهكذا. وكلما على اتسع، وكلما حصل العلو اتسعت القرابة. فإذا الجد إذا ما يعني حصل الفقه عند الجد الثاني أو الجد الثالث، إلى جد الخامس، إلى جد السادس، وهكذا. قول الشارح: يقول اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية المذكورة في الحديث في حديث الباب. وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل. السؤال هنا يقول كونه قاصد للقتل، كيف يقال شبه عمد هو قاصد للقتل؟ يعني هو قتل بما لا يعني هو ضربه بشيء لا يحصل منه القتل، قاصد للقتل مع كونه قاصدا للقتل. هل هذا قيد ولا يعني حصل من الشارح؟ لا أدري، لكنها يعني مثل هذا قالوا لا يقتل، ومثل الإبرة يعني كونه بطة في إبرة وكذا يعني، وأراد أنه يعني أراد أنه يقتله وكذا، ولكن بشيء لا يقتل، فمثل الإبرة يعني لا تقتل لكنها قد تصيب يعني عرق فينزف يعني الدم فيترتب على ذلك. على كل لا أدري. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صالح عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. ثم روى أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. من قتل مؤمنا متعمدا دفع أي القاتل إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا قصاصا وإن شاءوا عفوا عن القصاص واختاروا الدية. والدية هي هذا المقدار الذي ذكره، وهي الدية المغلظة، وهي لشبه العمد، ولكن ليست يعني هذا لازم لهم، بل إذا صولحوا على شيء أكثر من ذلك فإنه يعتبر، يعني لو أرادوا أكثر من ذلك بضعفه أو أضعافه فإن لهم ذلك، لأن هذا عوض عن القتل. فإذا أراد القاتل أو أولياء القاتل أن يفدوا القاتل من القصاص وأرادوا أن يدفعوا مبالغ يعني كبيرة، فلهم ذلك الشيء الذي يصالحون عليه من المال فإنه يعتبر. وإذا أرادوا أن يأخذوا يعني دية شبه العمد التي هي هذه الأقسام الثلاثة أخذوها، وإن أرادوا أكثر منها فمما يتفق معهم عليه ويصالحون عليه فإن لهم ذلك، سواء كان كثيرا أو قليلا. إن أرادوا أن يتنازلوا عن الدية كلها لهم ذلك، وإن أرادوا يتنازلوا يعني عن بعضها لهم ذلك، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية المغلظة أو الخفيفة لهم ذلك، وإن أرادوا أكثر من ذلك لهم ذلك، لأن هذا أمر يرجع إليهم، لهم أن يعفوا ولهم أن لا يعفوا، وإذا لم يعفوا لهم أن يأخذوا القليل والكثير. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن حبان وهو ابن هلال. حبان هو ابن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن راشد. محمد بن راشد هو صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. عن سليمان بن موسى. سليمان بن موسى هو صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعن أبيه شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو من رأيكم. قال وإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة. يعني الخليفة هي التي يعني تجاوزت 5 سنوات تجاوزت 5 سنوات ويعني صارت يعني حاملا في بطونها أولادها. وذلك لتشديد العقل. وذلك لتشديد العقل يعني أن يعني أن الدية قد غلظت لأن العقل في الخطأ خفف وفي غير الخطأ سواء كان شبه عمد أو عمد غلظ أو شدد فيه. جاء سؤال وجه التشديد. وجه التشديد لأنها لأنه يعني فيه ما كان يعني القتل يعني خطأ ما كان القتل خطأ لأن الخطأ يعني أراد أن يقتل شيء يرمي للصيد وأما هذا فهذا يعني حصل من الضرب المباشر الذي أدى إلى القتل. السؤال وجه التغليظ بالدية يعني الدية الآن كيف صار فيها تغليظ؟ إيش وجه التغليظ؟ لأنها الآن صارت 30 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة لأن الأول هناك بنت بخاب بنت بخاب بنت لبون بني لبون وأما هنا أقل شيء حقة ثم جذعة ثم خلفة لأن أسنانها أكبر أسنانها أكبر من أسنان الخطأ وبالتالي يكون قيمتها يكون وبالتالي تكون قيمتها ورغبة أهلها فيها أكثر. نعم لا شك أنه كل ما كان كل ما كان يعني أكبر كل ما يكون أكثر قيمة ويعني أنفس عند أهلها. أما الآن بالنسبة للمال يتساوى الخطأ أو شبه بالنسبة الآن المال دفع المال يدفع مالا لا يدفع إبل تتساوى ولا في تغليظ الآن في المال؟ لا في تغليظ في تغليظ يعني ما ليس مثل الخطأ كلام لأن الدية التي حدد 100,000 هي الخطأ وأما ما فوق ذلك فإنها تغلب لكن كيف قدروها فيما يتعلق بالتغليظ اللي شبه الخطأ لا أدري وأما بالنسبة للعمد فهذا على حسب ما يتفقون عليه. ومن حيث السنوات مثل الخطأ تفرق 3 سنوات هناك اللي قالوا أنها ما قال دية الخطأ أنها تكون أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ مطلقة في 3 سنين يعني هذا الإطلاق يعني يفيد بأنها كأنها عامة أقول عامة يعني فيما يتعلق بالخطأ وشبه الخطأ وشبه العامة والدام نعم وأما العمد يعني كما هو معلوم هذا يعني يعني هذا شيء على حسب المصالحة وعلى حسب الاتفاق. والدافع دافع في العمد وشبه العمد يعني لا يلزم العقل إلا الخطأ فقط. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها. ثم ذكر بعد ذلك باب الدية كم هي من الدراهم. الدراهم هي الفضة والورق. وأورد أبو عيسى هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000 من الدراهم. وقد اختلف العلماء، فمنهم من قال إنها تكون من الدراهم 12,000، ومنهم من قال 10,000، ومنهم من قال إن الأصل هو الإبل، وأن يعني ما عداها يكون بالقيمة، إذا لم تدفع الإبل تدفع قيمتها، لأن الأصل في ذلك هو الإبل، فتكون هي الإبل أو ما يقابلها. والمصنف أورد هذا الحديث عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووصله، ويعني بعضهم رفعه وبعضهم أسقط ابن عباس، فيكون من قبيل المرسل الذي هو عن عكرمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو لا شك أن الإبل هي الأصل، فإذا دفعت هي أو يدفع قيمتها، والقيمة تختلف في كل وقت، قد تكون في بعض الأحيان غالية جدا وتكثر قيمة، وقد تكون في بعض الأحيان يعني ناقصة فتنقص القيمة، فيكون معول على ذلك الإبل ودفعها بأعيانها أو بأثمانها وقيمها. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هاني، معاذ بن هاني هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن مسلم الطائفي، محمد بن مسلم الطائفي هو صدوق يخطئ من حفظه، صدوق يخطئ من حفظه، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار، عن عكرمة. قال ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000، وهو قول سفيان الثوري والكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي 100 من الإبل أو قيمتها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الموضحة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المواضح خمس خمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. ثم أرد أبو عيسى باب في الموضحة. والموضحة هي الشجة التي تظهر العظم، تصل العظم وتوضحه فيكون يعني واضحا جليا، لأن الذي دونه أزيل ووصلت إلى العظم فوضح بحيث رؤية يلوح. ففي المواضح التي هي جمع موضحة، والتي هي هذا معناها، خمس من الإبل، يكون فيها خمس من الإبل. وأورد ابن الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش قضى في المواضح خمس خمس؟ قال في المواضح خمس خمس. قال في المواضح أي الجراح أو الشجاج، المواضح التي هي جمع موضحة، خمس خمس، يعني كل موضحة لها خمس، خمس من الإبل. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حسين المعلم. حسين المعلم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية الأصابع. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أبدا أبو عيسى ما جاء في دية الأصابع. ما جاء في دية الأصابع، وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع خمسة عشرا من الإبل لكل إصبع، لليدين والرجلين، فيكون أصابع اليدين فيها دية وأصابع الرجلين فيها دية، وكل إصبع يكون له عشر، والأصابع سواء كما سيأتي، لا فرق بين إصبع وإصبع، كل واحد ديته عشر من الإبل، سواء كان ثلاث أنامل ثلاث مفاصل أو أنملتان. الدية في كل إصبع من غير تفاوت عشر من الإبل، وهذا يبين أن الأصل في الزكاة هي الإبل، لأن الشجال تقدر بالإبل، وجاءت من الشارع في الإبل، وكذلك الأصابع جاءت يعني من الإبل، وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار الحسين بن حريف هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيناني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد. الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهنا يقول المزي يقول: هكذا وقع في رواية اللؤلؤي. أيوة. وفي باقي الروايات حسين المعلم وهو الصواب. يقول المزي. المزي تحفة. نعم. قالوا في بعض الروايات هكذا وقع في رواية اللؤلؤي. وفي باقي الروايات حسين المعلم. حسين بن دكوان. المقنع. المعلم. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن عمرو النحوي. يزيد بن عمرو يعني هو الذي جاء يزيد بن ابن ابي سعيد. يزيد بن ابي سعيد هذا هو الذي يروي عن اللي فوق من هو أكرمة وكذلك يروي عن حسين بن واقد. حسين بن واقد. لا هذا اللي معنا يزيد بن عمرو. يزيد بن عمرو النحوي قال هو يزيد بن ابي سعيد. هذا هكذا ليس في هناك من يسمى يزيد بن عمرو النحوي، اللهم الا ان يكون اسم ابي سعيد النحوي اسمه عمرو، وما رايت يعني احد ذكره لا في التقريب ولا في التهذيب ولا في تحت الاشراف، وإنما يقول يزيد ابن أبي سعيد. يزيد ابن أبي سعيد النحوي. فما أدري يعني هل اسم أبيه عمر فيكون الكلام الذي ذكره هنا عمر أن هذا اسم أبيه، أو أن ذكر عمر هنا خطأ. لم أجد أحدا ذكر أن أباه عمر أن اسم أبي سعيد الذي هو والد يزيد له عمر، ولكن الذي روى عن عكرمة هو يزيد ابن أبي سعيد النحوي، وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة عن عباس مرة يطهرنا. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. وعبد الله بن عمر. نعم. إذن قد يكون يعني الدية في بعض الأعضاء تفوق الدية بكامل النفس. نعم، لأن إذا ذهبت يعني مثلا أصابع اليدين والرجلين فيهما ديتان، ولو ذهبت رجل فيها نصف الدية، ولو ذهبت الرجلان فيهما الدية، وفي كل يد نصف الدية، وفي العينين الدية، وفي واحدة نصف الدية، وهكذا. قد تفوق النفس يعني. نعم قد تفوق، لأن قد تكون عدة دية، هنا إذا ذهبت يداه ورجلاه ديتان، أبو ديتان دية نفس كاملة. قوله يعني هنا في الماضي من الإبل خمس هنا عشر، هل هناك أسنان معينة أو أي شيء يجزئ من الإبل؟ ما أذكر. لو قطع أنملة واحدة، لو قطع أنملة يعني يصير يعني ثلث دية الأصبع كامل، وأما إذا كان أنملتين مثل الإبهام فكل واحد نصف دية الأصبع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني دية الخنصر عشر من الإبل ودية الإبهام عشر من الإبل، والخنصر وإن كانت فيها ثلاث يعني أنامل والإبهام فيها أنملتان، إلا أن فائدة الإبهام يعني عظيمة، لأنها تقابل الأصابع وهي التي يمسك بها مع الأصابع، مع إصبع أو مع أصابع، بخلاف الأصابع الأخرى فإنه لا يمسك بها إلا بالقبض، يعني قبضها أو يعني مسك شيء بينها، ولكن من ناحية مقابلة الإبهام للأصابع لا شك أن فائدة عظيمة، فائدة الإبهام يعني مع مقابلة الأصابع، يعني بحيث يعني يشد يعني الإبهام مع الأصابع، أو يعني تلتقي الإبهام مع الأصابع في نفس شيء، فائدته عظيمة، والشريعة ما ميزت بين أصبع وأصبع سواء كان إبهاما أو خنصرا أو وسطى أو سبابة أو خنصر، كل واحد منها ديته عشر من الإبل. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. ومحمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي أم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. يقول السائل هذه الدية في كسر الأصبع أو في قطعه؟ لا في قطعه. وإذا كان كسر يكون العمل، إذا كان كسر وبقي يعني سليما وبقي سليما فيعني ليس في دية. يعني كسر وانجبر، إذا كان كسر انجبر ما في شيء، ولكن هذا إزالة. والآية قل جروح قصاص. نعم الآية الجروح نعم قصاص، يعني إذا يعني الإنسان يعني أراد أن يقتص من الإنسان فله أن يقتص يعني سواء يعني بالنفس أو ما دونه. يعني لو أن الإنسان قطع إصبع يعني وأراد أن يقطع إصبع قطع إصبع متعمدا يقطع إصبع الكسر. الكسر يعني ما يكسر لأن الكسر يعني لا ينضبط. أقول لا ينضبط لا يمكن أنه يعني يحصل فيه قصاص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العفو. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني. قال معاوية إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه. فقال له معاوية شأنك أو شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء رضي الله عنه جالس عنده. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فإني أذرها له. قال معاوية لا جرم لا أخيبك. فأمر له بمال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماع من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن محمد الثوري. ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء في العفو. نعم. يعني في العفو يعني في القصاص أو الدية. يعني كل إنسان يعفو عمن يستحق القصاص أو يعفو عمن يستحق الدية. هذا هو مقصود بالعفو. ومن المعلوم أن في ذلك ثواب يعني لمن حصل منه العفو عما يستحقه من الحقوق. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. ما من رجل يصاب بشيء في جسده يعني يحصل له مصيبة يعني قطع شيء منه أو إتلاف شيء منه فيتصدق به يعني يسامح من يعني حصل منه الإساءة إليه إلا كان كفارة له. إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة يعني أنه يثاب على ذلك يعني في عفوه عن حقه فيما حصل لجسده من جناية عليه في جسده وعفى عن ذلك فإنه يؤجر على ذلك. والحديث فيه أن أبا السفر يعني لم يلقى بالدرداء ولم يسمع منه ولكن ذكر الشيخ ناصر أن رحمه الله أن العفو أنه جاء فيه يعني في بعض الروايات الصحيحة فيها ذكر العفو وأنه يكون كفارة وأنه يكون أو يكون صدقة. ولا شك أن العفو خير والذي يعفو عن الشيء الذي يستحقه هو مأجور على ذلك ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو من الضوية وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وذاك أيضا المروزي اللي هو تلميذه. وعبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يخطئ قليلا أخرج له. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي السفر. عن أبي السفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. اسمه اسمه قال سعيد بن أحمد. وهو سعيد بن أحمد أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عوينر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد عندنا في المطبوع ويقال ابن محمد. لا هو هو ابن أحمد ويقال يحمد ويحمد ومحمد يعني يبدو أنها خطأ يعني الذي ذكروا ما ذكروا محمد ذكروا أحمد وذكروا يحمد. شوف التقريب الشعري أحمد ويحمد هكذا وقع في الشرح في نسخة مع الشرح ونسخة الشيخ مشهور فيها يحمد. نعم. وفي التقرير ذكر أحمد ويحمد محمد يعني يبدو أنها مصحفة عن يحمد. لأن يحمد غير مشهورة ومحمد هي الجادة يعني من ناحية الرسم و نعم. قال سعيد ابن يحمد بضم الياء التحتانية وكسر الميم. وحكى الترمذي أنه قيل فيه أحمد وقيل اسمه عمر أبو السفر الهمداني الثوري الكوفي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي. قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتلك أفلان؟ قالت برأسها لا. قال ففلان حتى سمى اليهودي. فقالت برأسها أي نعم. قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف. ثم ورد أبو عيسى هذه ترجمة باب في من رضخ رأسه بصخرة. في من رضخ رأسه بصخرة أي ماذا يصنع به؟ هل يرضخ الراضخ بصخرة أو أنه يقتل بالسيف؟ أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن يهوديا اعتدى على جارية عليها أوضاح من ذهب فقتلها وأخذ ما معها من ذهب ثم إنها أدركت وفيها حياة قبل أن تموت وجعلوا يذكرون بعض الأفراد الذين تعرفهم فلان فلان وتشير برأسها يعني لا حتى ذكر الشخص الذي قتلها من اليهود فأشارت نعم فأخذ فاعترف ففعل به كما فعل بها بأن رض رأسه بين حجرين قصاصا. وهذا يدل على المماثلة في القصاص وأن من قتل بشيء فإنه يقتل به إلا إذا كان ذلك حراما لا يجوز مثلا يكون بالتحريق أو يكون يعني فعل فعلا قبيحا لا يجوز أن يفعل به مثل ما فعل وإلا فإنه يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. وهذا الحديث يدل على أن القاتل يقتل كما قتل ولا يقال لهذا مثله، لأنه فعل به كما فعل، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. وبعض أهل العلم قال إنه لا قود إلا بالسيف، وأنه لا يقتل أحد إلا بالسيف، وذلك أنه هو المشهور به القتل، وهو الذي يعني فيه تخفيف القتل وسهولة إزهاق الروح. ولهذا كان يأتي كثيرا عندما يراد قتل الإنسان وقال: أفلا أضربه بالسيف، أفلا أضرب عنقه بالسيف يا رسول الله، لأن هذا هو المشهور. وأيضا الحديث الذي قال: فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وهذا في غير المماثلة وغير المقاصة. أما إذا كان فعل شيئا فإنه يعاقب مثل ما عاقب به، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. والحديث الذي فيه لا قود إلا بالسيف جاء من طرق ضعيفة، ولا شك أنه هو المشهور يعني في القتل، كما يأتي في بعض النصوص وكثير من النصوص: أفلا أضرب عنقه، يعني فيه التنصيص على ذلك. ولكن القتل بالقصاص وبالمماثلة جاءت به الشريعة كما في هذا الحديث، ولا يقال أنه من قبيل المثلة. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. ولهذا العرنيين الذين يعني حصل منهم يعني ما حصل يعني عوقبوا بمثل ما عاقبوا به، عوقبوا بمثل ما عاقبوا به. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة، خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. همام ابن يحيى العودي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. قتادة بن على السدسي الواسطي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قوله: فأخذ فاعترف. يقول السائل: إذا لم يعترف هل يثبت نفس الحكم؟ وهل يؤخذ من حديث أنه قبل أن يقبل قول من قتل وهو في آخر لحظة من حياته؟ ما يثبت مجرد الدعوة، لأن قد يكون فيه اشتباه، وقد يكون يعني هناك شيء لا يتحقق به، لكن يعترف خلاص. الاعتراف هو أوضح الأدلة، اعتراف الإنسان هو أوضح الأدلة التي يعني يقضى عليه بها. يقول: بماذا أجاب المانعون عن هذا الحديث؟ ما أتذكر شو كان الشرح فيها، ذكر الشرح شيء من هذا؟ إذا كانوا قالوا مثله يعني في الذي جاء به الشرع يطبق ولا يعتبر مثله، مثل ما جاء في قضية أشعار الإبل، ويعني بعض الفقهاء يعني لا يأخذ بذلك ويقول أنه مثله. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به، وليس فيما تأتي به الشريعة مثله. إلا إذا كان من قبيل القصاص، فمن مثل مثل به، ولا يقال أنه مثل به من غير سبب. حتى لو قال هو كأنه هذا جواب، أن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثله، يعني هم قالوا نص على هذا، هو يذكر هذا كلام الشوكاني. لكن يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم مثل؟ لا، ما يقال مثله، ولا يصف بأنه مثله، لأن هذا يعني جوزية عقب مثل ما عقبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفع. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. ثم أورد أبو عيسى هذه ترجمة باب التشديد في قتل المؤمن، في قتل المؤمن، والتشديد يعني معناه بيان شدة ذلك وعظمه وخطورته، وأنه ليس بالهين، وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم أو مؤمن، من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، يعني اللي هو قتل العمد. وهذا يبين يعني عظم شأن المسلم وأن قتله خطير وعظيم. ولهذا جاء في هذا الحديث أن زوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم. ولهذا قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا يبين خطورة قتل المسلم وأنه عظيم عند الله عز وجل، وأنه بهذه المثابة وبهذه الخطورة، وأن الواجب هو الحذر من سفك الدماء بغير حق. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن في بيان عقوبته وبعقوبات متعددة وغليظة وشديدة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الشارح ذكر نقلا عن الطيبي يعني كلاما يعني جيدا يعني في هذا في بيان يعني هذا المعنى وخطورته. إشكال قال الطيبي رحمه الله الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى وهي مزرعة لها، وما خلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين. وإليه الإشارة بقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بغير حكمة، بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك. فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا. وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال القاري وإليه الإيماء بقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق رجل مسلم وداود مسلم وأبو داود الترمذي ابن ماجه قول ماجه. ومحمد بن عبد الله بن بزيع. ومحمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن مسلم بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء هو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. نعم. وهو مقبول أخرج البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مر ذكره. وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص. أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن عباس وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وأبي هريرة. أبو هريرة كذلك أكثر الصحابة حديثا. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. ابن مسعود مر ذكره. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرجها أصحاب كتب الستة. صحح الموقوف عن يعلى بن عطاء موقوفا صحح الموقوف أصح من المرفوع. ومعلوم أن مثل هذا يعني لا يقال من كذا الغاي. ثم أيضا يعني له شواهد يعني ذكرها الشيخ الألباني أو متابعات تدل على ذلك. ثم أيضا هو لا يقال بالرأي. باب الحكم في الدماء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: رجل كان يسوق شاحنة وهو يرجع بها إلى الخلف فصدم جدارا سقط على ولديه فقتلهما، فماذا عليه؟ لا شك أنه مخطئ، ويعني عليه قتل الولدين يعني دية وكفارة. ولديه هو ولديه هو إيه؟ إيه على كل عليه الكفارة. يقول هو يقول علما أنه لا يستطيع دفع الدية ولا الصوم. أصل الكفارة فيما يتعلق بالقتل لا تتجاوز العتق والصوم، لا تتجاوز العتق والصوم، فالكفارة عتق يعني إذا أمكن، وإذا لم يمكن تقضي الصوم. وما فيه طعام، أقول ما فيه طعام، ما في شيء لها هذا وهذا. يدفع الدية لمن من قتل ولده؟ طبعا يعني لورثته، اما القاتل ليس له شيء يعني في الخطأ ولا في غيره، يعني القاتل ليس له ميراث سواء في عمد او خطأ. يقول: هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات ويقتلون انفس المسلمة، هل تجب الدية على اوليائهم؟ لا، هؤلاء ما هم مخطئين، هؤلاء متعمدين. الدية على العاقلة ما تكون الا في الخطأ، وهذه التفجيرات تعمد وليس بخطأ. يقول: يحدث الآن أن تقوم شركة التأمين بدفع الدية وتصل إلى الدية وتصل إلى دية عدة أشخاص. أقول التأمين في مثل هذه الأمور غير جائز، التأمين على الحياة أو التأمين على السيارات أو التأمين كله يعني فيه شيء فيه ضرر وفيه جهالة فإنه لا يجوز، لأن الإنسان قد يدفع شيئا قليلا ويأخذ أشياء كثيرة لا حد له، وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا. ولكن الإنسان إذا دفع شيئا فإنه يستفيد في حدود ما دفع فقط، ولا يأخذ شيئا أكثر من ذلك. يقول: تقول بعض القوانين أن دية الرجل ينبغي أن تكون أكثر من الدية الشرعية، لأن هناك ضرر معنوي آخر يعود على أهل المقتول، هل هذا القول يسلم لهم أم أن الدية الشرعية قد شملت كل النواحي؟ هذا قول باطل واعتراض على الشرع، والذي جاء في الشريعة هو الذي فيه الخير وفيه البركة، والشريعة لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء أو يضم إليها شيء، وإنما يؤخذ بها ويتقيد بما جاء فيها، وكل الخير في اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر بخلاف ذلك. إذا كان القاتل قتل خطأ يملك الدية أكثر، ولو كان يعني في العاقلة، ولو كان عنده مال كثير، لأن هذا يعني شرع للتعاون، ولم ينظر إلى أنه عنده مال أو عنده مال كثير ليس عنده مال كثير. رجل قطع إشارة المرور وهي حمراء متعمدا، فنتج عن ذلك حادث قتل فيه من كان في المسار الصحيح، هل هذا يعتبر قتل عمد؟ لا ما يقال له قتل عمد، لا يقال له قتل عمد، يعني هذا هل يقال له خطأ. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك.